لا حول ولا قوة إلا بالله. ما حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن وعلى تعليم القرآن، وما حكم تلاوته على الميت؟ هذا في التفصيل. أما التلاوة فقد ذكر غير واحد إجماع العلماء على تحريمه في الأجرة على التلاوة، ويقول اقرأ لي كذا اقرأ لي كذا بكذا وكذا، مثل ما كتب اقرأ لي كذا بكذا وكذا، أو اقرأ الميت كذا بكذا، هذا لا يجوز. لا يجوز التعاقد على التلاوة لجزء أو جزئين لفلان أو ميت فلان، هذا لا يجوز. أما التعليم فلا بأس، هذا الصحيح. ويتعاقد مع إنسان يعلم في مدرسة أو يدرس في مدرسة للطلبة بشيء معلوم كل شهر لا بأس، لأن هذا محتاج إلى هذا الشيء. والنبي قال إنها حق ما أخذ وأجر كتاب الله. التعليم قراءة على المرضى هذا لا بأس بالأجرة فيه، أما مجرد التلاوة لا. ايوه بيقول اللهم صل على سيدنا وقراءه على الاموات. اما قراءه على الاموات ما تجوز. ما يسمع اذا ما انتهى ما يسمع القران ولا ينتهى بالقران. لكن يدعى له بالمغفره والرحمه، يدعى له تصدق على ما في بأس. اما كونه يقرا عليه او يقرا للميت هذا ما ورد في النصوص. بعض اهل العلم قالوا ان اذا قرا وثوب له لا باس، لكن يقول ليس عليه دليل. فالاولى ترك ذلك، ولكن يدعو له بالخير والرحمه والمغفره. يتصدق عنه، هذا هو اللي اجمع العلماء على ذلك. اجمع العلماء على ان الميت ينتفع بالصدقه بالدعاء. ايوه نعم. وكذلك ينتفع اذا قضى عنه بينه، ينتفع بذلك اذا حج عنه، اذا حج عن الصيام الذي مات ولم يصمه وعافاه الله ولم يصم تفرط وصام عنه، كل هذا ينتفع. وعند الاقتدار يا شيخ قراءه القران تنفع عند الاقتدار. يا شيخ طيب بالنسبه للمنطقه الغربيه الثلاثه الايام كلها وهي يقرون فيها على الميت. الله يا ريت يا كتابات كثيره ما شاء الله، يحطون الكراسي عند الباب والميكروفونات.